أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه more. قالوا أساطير الأولين ألا فهل على الرسل إلا البلاغ؟ كنتم لا تعلمون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم يخافون